بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، نبدأ الدرس من المكان الذي وقفنا عنده بالأمس حرصا على الوقت. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم وفعله وقول الراوي كان كذا ونسخ أو ونسخ. ونسخ. نعم. لا لا، وقفنا. لا يعني ما تكلمت عن الإجماع، طريق وال أي قبلها الطريق الأول أي وطريق معرفته الإجماع. أيوه، يعني هو لما ذكر في الأول أن النسخ وعرف النسخ وذكر أنواعه، قال بأنه بعضهم يقول خاتمة فيما يعرف به النسخ، والنسخ لا يعرف بالعقل ولا بالقياس. إذن هناك طرق يعرف بها الناسخ من المنسوخ، وهو المتأخر من المتقدم. وذكر أول شيء الإجماع، ويمثلون له بالإجماع على أن وجوب الزكاة في المال نسخ كل حق كان واجبا في المال. يعني الزكاة التي تجب في المال هي نسخت كل حق كان واجبا في المال، وهذا معروف عن طريق الإجماع. وفي مثل هذا يقال بأن الإجماع دل على الناسخ وليس هو الناسخ، لأن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ كما سيأتي. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم وفعله وقول الراوي كان كذا ونسخ. قوله صلى الله عليه وسلم مثل قوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وكذلك قوله: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي وقتلات. هذا يعني نفس الحديث، فيه ناسخ ومنسوخ، يدل على الناسخ والمنسوخ. يعني فيه كنت نهيتكم. وكذلك قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذا ناسخ ومنسوخ، لأنه واضح من السياق وجاء في سياق واحد. نعم. وفعله وقول الراوي. أيوة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعني نهى عن شيء ثم فعله، فكون الفعل ناسخ هذا يعني محل خلاف، لأن الفعل لا صيغة له. وقلنا أنه من شرط النسخ التعارض، فإن كان المنهي عنه نهي تحريم وهو النهي الجازم ثم فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إما أنه منسوخ أو أن الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهمتم؟ إذن ما كل فعل يعتبر نسخا، لأن ما كل فعل يتعارض مع القول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء وفعله إما أنه من خصوصياته، أو أن النهي ليس للتحريم وإنما هو للكراهة فيفعله لأجل أن يبين أنه ليس للتحريم. ونهي الكراهة لا يتعارض مع القول، لأنه يجوز تركه ويجوز فعله. نعم. وقول الراوي كان كذا ونسخ أو رخص في كذا ثم نهي عنه ونحوهما. أي يقول إذا قال الراوي، يعني كأنه ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال الراوي مثل ما قالوا: رخص لنا في المتعة، أو رخص للنبي صلى الله عليه وسلم في المتعة ثم نهانا عنها. هذا واضح كذلك في أنه من الطرق التي يعلم بها الناسخ من المنسوخ. نعم. أو رخ ثم نهي عنه ونحوهما، لاذي الآية. لاذي الآية، أي لا إذا قال هذه الآية منسوخة. إذا قال رخص لنا، لأن هذا يحمل على أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من طرق الأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تقدمت في مراتب الأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة كذا وكانوا يفعلون كذا. لكن إذا قال هذه الآية منسوخة، هذا ما فيه رفع للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا بد أن يعين الناسخ وإلا لا يكون نسخا، لأنه قد يكون قاله الصحابي يظن أنها منسوخة، أو أنه من باب ما كانوا يطلقون النسخ على التخصيص وغيره. نعم. أو ذا الخبر منسوخ حتى يبين الناسخ، أي لا يقال هذه الآية ولا هذا الخبر منسوخ حتى يأتي بالناسخ. والفرق بين المسألتين أن الأولى مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كانوا يفعلون كذا أو رخص في كذا ثم نهى كذا، هذا حديث، هو مثل كنت نهيتكم عن زيارة القبور. وأما الآية والحديث هو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الحديث نسخ ولا أن الآية نسخت، ولكن قال هذه الآية منسوخة وهذا الحديث منسوخ، وهو راوي وليس ناقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس راويا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو ذكرها بصيغة يحتمل أنها من اجتهاده، فلا بد من أن يذكر الناسخ وإلا لا يكفي في ذلك النسخ. وبعضهم يقول هذا يعطى حكم النسخ. نعم. ولا نسخ بقبلية، ولا نسخ، ولا نسخ بقبلية ينسخ إجماع ولا ينسخ به. أيوه، لا نسخ بقبلية في المصحف، يعني كون الآية قبل الآية في المصحف هذا لا يدل على النسخ. في سقط. أي معروف، يعني المهم المراد هكذا، يعني الأقدمية في التلاوة. لكم تعلمون آية الاعتداد بأربعة أشهر وعشرة هي ناسخة للاعتداد بالحول بالنسبة للمتوفى عنها، مع أن آية الاعتداد بالحول هي متأخرة في المصحف. إذن تأخر المصحف لأن العبرة يعني ليس بالتأخر في التلاوة، وإنما المراد التأخر في الزمن. ولذا قلنا في تعريف النسخ مع التراخي، والتراخي لا علاقة له بالكتابة، لأن الكتابة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الآية ضعوها بعد آية كذا في سورة كذا. والقرآن أول ما نزل منه ما هو؟ اقرأ، مع الأول ما يتلى ما هو في المصحف؟ فاتحة والبقرة والترتيب الذي ترفعه. إذن الترتيب المصحف لا علاقة له بالنسخ. نعم. ولا بصغر نعم. صحابي أو تأخر إسلامي. أيوة أيوة. ما كان من سقط أصلحه. أيوة. ولا بصغر صحابي أيوة. أو تأخر إسلامي. أيوة، يعني كون الصحابي صغير هذا لا يدل على أن ما رواه الصحابي الصغير ناسخ لما رواه الأول، ولا يدل كذلك إذا كان متأخرا في الإسلام أن روايته تدل على أنها ناسخة لما قبلها. أول شيء لا بد من التعارض كما ذكرنا، ثم إن الصحابي الصغير أو متأخر الإسلام يمكن يأخذ عن آخر كبير. نعم. ولا بموافقة أصل ولا بعقل وقياس. أي ولا بموافقة أصل، إذا كان المنسوخ أو الناسخ يوافق الأصل، فهذا يعني قصد الناسخ إذا كان يوافق البراءة الأصلية أو يوافق دليل آخر، هذا لا يدل على أنه ناسخ ولا يجعله ناسخا، لأنه لا بد من أن يكون الدليل ناسخ، لأن موافقة للأصل هذا لا يرجحه ولا يجعله ناسخا. نعم. ولا ينسخ إجماع ولا ينسخ. وقال قال ولا موافقة أصل، إيش بعدها؟ ولا بعقل وقياس. هو هذا لا يمكن يعرف النسخ، لأن النسخ تشريع وحكم، والحكم لا يعرف بالعقل ولا بالقياس، الحكم لابد يكون فيه دليل يدل عليه. وبما أن النسخ تشريع لذلك لا يقع إلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والقياس لا يكون حجة إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لا يعقل أن يكون يعني يعرف فيه النسخ. نعم. وكذا ولا ينسخ إجماع ولا ينسخ به، أي الإجماع لا يكون ناسخا ولا منسوخا، وإذا وجد في كلام العلماء ما يدل على أنه ناسخ ومنسوخ فالمراد مستند الإجماع، مستند الإجماع، لأن الإجماع لا يكون إلا عن دليل، إذا قالوا هذا الإجماع منسوخ أو هذا منسوخ بالإجماع فمرادهم بذلك الدليل الذي استند إليه الإجماع. والسبب في أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ لأن من شرط الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والنسخ تشريع لا يقع إلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا واضح يجعل الإجماع لا يمكن أن يكون ناسخا ولا منسوخا. نعم. وكذا القياس. وكذلك القياس، لأن القياس إذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأقره فهو سنة، وإذا لم يكن في عهده أو كان في عهده ولم يعلم به ولم يقره فهو يعني القياس، إذن هو بعد التشريع لا يكون كذلك ناسخا ولا منسوخا. نعم. وإن نسخ حكم أصل تبعه حكم فرعه. هذا على فرض أن القياس يدخله النسخ، وبعضهم يقول القياس الذي علته منصوصة يدخله النسخ، أو أن النسخ يكون للفحواء اللي هو مفهوم الموافقة على أنه ليس بقياس كما تقدم. فإذا على أنه يدخله النسخ فإنه إذا نسخ يعني المنطوق نسخ المفهوم تبعا له. نعم. ويجوز النسخ بالفحوى ونسخ أصل الفحوى دونه. أيوة، النسخ بالفحوى، هذا الفحوى اللي هو مفهوم الموافقة يجوز النسخ به، ولكنه لم يقع، وهذا الجواز جواز شرعي، وقد يمثلون له بمثال مفروض ولكن ليس له مثال في الشريعة. نعم. ونسخ أصل الفحوى، أي أصل الفحوى مثل قوله تعالى فلا تقل لهما أف، قال يمكن ينسخ تحريم التأفيف على الوالدين ويبقى يعني الضرب مثلا، تحريم الضرب، ولكن هذا لم يقع، ليس له مثال في واقع الشريعة. نعم. ونسخ أصل الفحوى دونه وعكسه، أي يعني هو يقول يعني أصل الفحواء اللي هو مثل فلا تقل لهما أف، أو عكسه هو أصل يعني نسخ تحريم الضرب على الوالدين ويبقى التأفيف. والذين يقولون هذا يقولون لأن كل منهما أصبح حكما مستقلا، والنسخ يرد على الحكم، وما دام الضرب له حكم والتأفيف له حكم والنسخ يقع على الحكم، وكل حكم في زمن التشريع قابل للنسخ فلا مانع من ذلك، لكن لا يوجد له مثال في الشريعة. نعم. وحكم مفهوم المخالفة إن ثبت. نعم، حكم مفهوم المخالفة هذا له مثال ووقع، ويمثلون له بنسخ الحصر في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، ومنطوق هذا الحديث أنه لا يجب الغسل على الرجل الذي جامع زوجته إلا إذا أنزل، وليقال إنما الماء من الماء، هذا يدل على أنه لا يجب الغسل إلا من الإنزال. ثم نسخ هذا الحصر بقوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع الحديث، وإذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فبعضهم يقول هذا نسخ لهذا المفهوم، وخاصة أن المنطوق عمل به، هذا المفهوم عمل به، فهو نسخ لهذا المفهوم الحصر. وبعضهم يقول هذا أصلا باقي في حق المحتلم، لأن المحتلم لا يجب عليه الغسل إلا إذا وجد الماء، وأما الرجل إذا جامع زوجته فإنه يجب عليه الغسل بمجرد التقاء الختانين سواء أنزل أم لم ينزل، كما أنه يجب عليه الغسل بالإنزال حتى ولو لم يجامع. نعم. كيف؟ أي هو مفهوم مخالف هذا، يعني إنما الماء من الماء، هو بعضهم يقول هذا الحصر منطوق، منطوق الحصر، لكنه المفهوم إنما الماء من الماء معناه لا يجب الغسل إلا من الماء، معناه إذا التقى الختانان ما وجب الغسل، وهذا ما هو منطوق، فهمت؟ منطوق اللي هو الحصر، فهمت؟ أي هذا شيخ مفهوم، يعني يقول بأنه ينسخ إذا جلس بين شعبه هو الذي ينسخ. وكما يقولون كذلك في قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. الآية قالوا بأن هذا المفهوم نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم: كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير حرام، وتحريم الحمر الأهلية في خيبر. على أنه يعني نسخ، بعضهم يقول هذا تخصيص وليس من باب النسخ. والفرق بين هذا وبين الآية، بين الحديث وبين الآية، أن الحديث عمل به والآية لم يعمل، لم تؤكل الحمير حتى يقال بأنه نسخ. فهمتم؟ نعم. ويبطل بنسخ أصله، اللي هو المفهوم المخالفة، ما هو مثل مفهوم الموافقة، لأن مفهوم الموافقة بعضهم يقول أن المفهوم أقوى من المنطوق، وهو إما أو لا أو مساوي، وهذا مختلف في حجيته، فهو ينسخ دون أصله، وإذا نسخ أصله نسخ هو كذلك. نعم. ولا ينسخ به، ولا ينسخ أيوة به. ولا يكون ناسخا، لأنه اشترط في النسخ كما تقدم أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ أو مساوي له، ومفهوم المخالفة ليس مساويا للمنطوق ولا أقوى منه. نعم. ولا حكم للناسخ مع جبريل عليه السلام اتفاقا، أي يعني الناسخ قبل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا، يعني حتى ولو قيل إنه ناسخ لكنه لا يكلف به المكلف إلا بعد بلوغه، ولا فرق بين الناسخ وبين الحكم المبتدأ. فكذلك كما أن الحكم المبتدأ الذي ليس بناسخ لحكم آخر لا يكون الشخص المكلف مكلفا به إلا بعد بلوغه له، فكذلك الناسخ، الناسخ الذي مع جبريل أو الحكم الذي مع جبريل ولم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني تقوم به الحجة على المكلف حتى يبلغه. نعم. لأن التكليف هي تكليف ما لا يطاق، وإذا كلفناه بالناسخ وهو مع جبريل وكلفناه بأنه يعمل بالمنسوخ الذي لم يبلغه الناسخ فهذا تكليف بما لا يطاق. نعم. وهو لا يقع في الشريعة. نعم. فإذا بلغه لم يثبت حكمه في حق من لم يبلغه، هو هذا يعني هو هم يقولون بأن 50 صلاة التي فرضت ليلة المعراج هم نسخت بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم يكون نسخ، وبالنسبة للأمة لا يكون نسخ لأنه ما بلغها. نعم. وليس الزيادة جزء مشترط أو شرط نسخا، نسخا أي وليست زيادة، الزيادة على النص هذه قاعدة عند الأحناف، الزيادة على النص نسخ، وهي هذه القاعدة مهمة وتبنى عليها أحكام كثيرة، وهي لها علاقة بالفرق بين الفرض والواجب، أو هي بعينها، لكن يتطرقون إليها في النسخ وفي مباحث الأحكام يقولون فيها الفرق بين الفرض والواجب عند الأحناف. فالزيادة 3 أقسام: زيادة عبادة على عبادة، وهذه ليست بنسخ قطعا، مثل زيادة فرض الزكاة على فرض الصلاة لأن لا علاقة بينهما، ومن شرط النسخ التعارض. زيادة تنفصل عن المزيد عليه، وهذه هي محل الخلاف. وزيادة هي لا يستقيم المزيد عليه بدونها، وهذه كذلك بعضهم يقول إنها مثل القسم الأول أنها ليست محل الخلاف، ومحل الخلاف الزيادة التي تنفصل عن المزيد عليه أو هي عبارة عن نفي لمفهوم المخالف أو رفع المفهوم المخالف، مثل زيادة التغريب على الجلد بالنسبة للزاني البكر، فإن الله عز وجل يقول: فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وقال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. فهذا التغريب عند الأحناف من باب الزيادة على النص، والزيادة على النص عندهم نسخ. وبما أن الآحاد لا ينسخ المتواتر فإنهم يحاولون أن يحملوا ما ثبت بالنص على محمل ويحملوا ما ثبت بالمتواتر على محمل ويحملوا ما ثبت بالآحاد على محمل لا يقع معه التعارض. وبيان ذلك أن يقولوا أن الجلد هو كامل والحد كامل بمئة جلدة، وأن التغريب ليس جزءا من الجلد، لأنه لو جعلناه جزءا من الجلد لتعارض مع الآية، لأن الآية تدل على أن الحد هو مئة جلدة فقط. فإذا جاء الحديث كأنه جعل الآية لا تكفي، فهذا يتعارض معها فيكون ناسخا لها. فقالوا وهما ليس في درجة واحدة، إذن قالوا نحمل الحديث على أن التغريب يترك لرأي السلطان ورأي الإمام، والحد هو مئة جلدة فلا يقع التعارض. ومثل هذا ذكروه في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الطواف صلاة، وأنه صلى الله عليه وسلم كلما طاف بالبيت كان بعد وضوء وبعد طهارة، فلا يشترطون الطهارة في صحة الطواف. ويقولون لأن الطواف يعني جاءت فيه آية واضحة وليست مجملة، وإذا قلنا بأن الطهارة شرط لصحته تعارض الحديث مع الآية. إذن نحمل الحديث على محمل لا يتعارض مع الآية، وذلك بأن نجعل الطواف هو الركن ولا يحتاج إلى الطهارة في صحة الطواف، ولكن نجعل الطهارة واجبا فإذا تركه الطائف صار عليه دم ويكون طوافه صحيح. وذكروا مثل هذا في من لم يقرأ الفاتحة في الصلاة وقرأ بمطلق القرآن، لأنهم قالوا في قوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، هذا ثابت عن طريق القطع، والزيادة عليه بلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هذه زيادة على النص فتعتبر نسخا، ولا بد حتى لا يقع النسخ ولا يقع التعارض بين الآية والحديث نجعل الحديث يفيد الوجوب، وأن الركنية وشرط الصحة في مطلق القرآن قراءة القرآن. فالمصلي إذا لم يقرأ الفاتحة وقرأ السورة فإن صلاته ناقصة وصحيحة، وهكذا عندهم. والجمهور يقولون هذا الزيادة على النص غير نسخ أصلا، لأنه لا تعارض بين التغريب وبين الجلد، لأن كل منهما دلالته واضحة ولا تعارض عليه، فهو مثل زيادة عبادة على عبادة، ولا يكون الزيادة على النص نسخ إلا إذا كانت جزءا لا ينفصل، بمعنى أن الباقي لا يستقيم بدونها، كما لو كانت الصلاة أربعة ونسخت منها ركعتان فإن ذلك يكون نسخا لجميع الصلاة، وهكذا. واضح هذه القاعدة اللي هي الزيادة على النص، وفيها بعض الكتب كتب فيها أستاذنا الدكتور عمر عبد العزيز كتب فيها يعني بحثا مستقلا، كما كتب بحثا مستقلا في النقص من النص هل هو نسخ أو ليس بنسخ للباقي. نعم. نعم. لأن هي ما في فرق بينهم. هو أن الفرض ما وجب بدليل قطعي، مفهوم؟ ويعني الفرض ما أمر الشارع به أمرا جازما وثبت بدليل قطعي، والواجب ما أمر الشارع به أمرا جازما وثبت بدليل ظني أو مختلف فيه. وهذا تجده في التغريب وتجده في الصلاة وتجده في الفاتحة وتجده في، فهو نفسه هو نفس المثال، مثل ما ضربت لكم أمثلة، لا فرق بين التغريب. والأحناف عندهم في هذا قاعدة، وكثير من العلماء يتهجمون عليهم وعندهم قاعدة في هذا هي سليمة، بصرف النظر عن الراجح في الجزئيات الفقهية، لأنهم يقولون يعني أن التغريب هو للإمام، والتغريب أصلا العلماء مختلفون فيه هل يغرب أو لا يغرب، أي مع أن الجلد ما في خلاف. أي نعم. وليس الزيادة جزء مشترط أو شرط، أو زيادة ترفع مفهوم المخالفة، أو زيادة عبادة مستقلة من الجنس أو غيره نسخا. أيوة، هذا اللي ذكر فيه محل خلاف وفيه محل وفاق. أما الزيادة المستقلة هذه ليست محل خلاف، والزيادة التي لا يكون المزيد عليه صالحا بعدها هي نسخ، أو بعضهم يقول يعني نسخ الشرط أو الجزء الذي لا ينفصل. وسيأتي في النقص أنه اختلفوا كذلك فيه، ولكن الزيادة التي يقول ترفع المفهوم هو مثل زيادة التغريب على 100 جلدة، لأن قوله تعالى فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة هذا يدل على أنه لا أكثر من ذلك. فجاء حديث التغريب فكأنه رفع هذا المفهوم، هذا قصده. هل هذا عند الأحناف مو نسخ؟ حتى الجمهور يستدل عليهم يقولون أنتم لا تقولون بالمفهوم أصلا، وإذا كنتم لا تقولون بالمفهوم فرفعه لا يسمى نسخا، فكيف تقولون بأن الزيادة نسخ؟ نعم، بس زيادة جزء مشترط أو شرط، يعني مثال هو هذا، يعني زيادة جزء مشترط مثل ما لو قلنا أنه يزاد يعني مثلا استقبال القبلة مثلا يزاد في الصلاة مثلا كما سيأتي. وبعضهم يقول زيادة، وبعضهم يقول لا هذا نقص، لأنه يعني نسخت القبلة، هو نسخت القبلة قبلة بيت المقدس لكن زيدت قبلة، فهو ممكن يصح مثال لهذا وهذا. نعم، باعتبار أن بيت المقدس هو نقص من الصلاة استقباله، وباعتبار أن زيد استقبال يعني الكعبة. نعم، وبعضهم يقول زيادة ركعتين، لأن الصلاة فرضت ركعتان كما في حديث عائشة، وإن كان هذا الحديث خالف أحاديث كثيرة فيعتبر شاذا. بعضهم يقول إن الصلاة فرضت كم؟ فرضت ركعتين وزيد في صلاة الحضر، على هذا يكون من هذا من باب الزيادة الذي يصلح مثالا. وكذلك يعني هو مثل يعني حتى ولو على سبيل المثال يقول لو فرض يعني شرط زائد أو شيء أو زيادة، وإذا كان يعني كذلك التغريب هو جزء من الحد هو مثل الشرط أو الجزء. نعم، يعني لا يعد نسخا، يعني تحويل القبلة هذا ما أعتبر نسخ؟ لا، هذا نسخ سوف يأتي، سوف يأتي. ونسخ جزء أو أيوة أو شرط عبادة له فقط. أيوة، هذا يسمى هل نسخ في زيادة وفي نقص. فالزيادة تكلمنا عنها، وهل نسخ جزء في زيادة جزء وفي نسخ جزء؟ هل نسخ الجزء هو نسخ الباقي؟ نسخ جزء العبادة هو نسخ الجزء بلا خلاف وليس في محل خلاف، لكن هل هو نسخ للباقي أو ليس نسخا للباقي؟ ويمثلون له بنسخ 10 رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا ب5 رضعات. هل يعني 5 رضعات نسخت 10 كلها، أو أنه نسخت 5 رضعات وبقيت 5 كما هي؟ وأن نسخ استقبال بيت المقدس هل هو نسخ الصلاة كلها؟ هم جاء بالصلاة التي هي، فمن قال إن نسخ القبلة ليس بنسخ للصلاة، لأن الصلاة باقية على هيئتها، وإن الذي نسخ هو استقبال القبلة فقط. وبعضهم يقول لا، عند الأحناف وعند غيرهم يقولون الصلاة مع استقبال قبلة بيت المقدس تختلف عن الصلاة مع استقبال الكعبة، إذن هذه الصلاة كلها نسخت وهذه الصلاة فرضت، إذا نسخ الجزء هو نسخ للكل. ويقولون الشيء مع غيره غيره لا مع غيره، يعني إيش معنى هذا؟ يعني معناه يعني الصلاة وحدها تختلف عن الصلاة مع استقبال القبلة، فأنت إذا أخذت مادتين كل واحدة وحدها وخلطتهما لم يبقى واحدة منهما فصار شيئا آخر. فكذلك الصلاة مع استقبال الكعبة تختلف عن الصلاة مع بيت المقدس، فهي صلاة أخرى، على هذا يكون نسخ جزء العبادة نسخ لجميع العبادة، وعلى أن نسخ الجزء هو لا يختص إلا بالجزء، وأن الصلاة بقيت على حالها، فيكون نسخ الجزء هو نسخ للجزء فقط والعبادة الباقية باقية. ويقال مثل هذا في الرضعات الخمس، يقولون خمسة مع خمسة العشر ليست هي الخمسة من العشر، فهما مختلفتان. نعم، على أن الخمس باقية، لأن بعض العلماء يقول بأن الخمس الباقية هي كذلك منسوخة وليست من باب منسوخ التلاوة دون الحكم كما عند الجمهور، وهذا تطرقنا إليه، وهو عند المالكية يقولون بأن خمس رضعات معلومات يحرمنا، هذا كذلك منسوخ، لأن عائشة رضي الله عنها ظنت أنها من القرآن وهي ليست من القرآن، فهي من باب القرآن الشاذ، والقرآن الشاذ لا يحتج به عندهم. نعم. قال: فصل: يستحيل تحريم معرفة الله تعالى. يعني قصده أنه لا ينسخ، من الأشياء التي لا تنسخ، يعني معرفة الله تعالى لا تنسخ، لذلك جميع الرسل متفقون على ما يتعلق بالعقيدة، لا يختلفون في ذلك، لأنه ليس حامل النسخ، ولذا الشرائع بعضها ينسخ بعضا، والشريعة الواحدة بعضها ينسخ بعضا، لكن فيما يحتمل النسخ، وهذا ليس مما يحتمل النسخ. نعم. وما حسن أو قبح لذاته يجوز نسخ وجوبه وتحريمه. أول شيء، ليس هناك شيء يقبح لذاته، ما في شيء، لأنه الحسن والقبح يعني من حيث الشرع لا يعلم إلا بالشرع، وهذا أصلا راجع إلى مذهب المعتزلة الذين يقولون بالتحسين والتقبيح الذاتيين، وهو مذهب باطل، لأنه لو كان الشيء يقبح لذاته لما حسن، ونرى في الشرع أنه ينهى عن الشيء في وقت فيكون قبيحا شرعا، ويأذن فيه في وقت فيكون حسنا، وهو شيء واحد، فلو كان القبح والحسن لذات الشيء لما حسن في وقت وقبح في وقت. نعم. وكذا يجوز نسخ جميع التكاليف سوى معرفته تعالى. أي هذا مفروض، يعني المراد به في وقت التكليف، وفي قصدي في وقت التشريع، في وقت التشريع، في وقت تنزل، يعني جائز عقلا أن أي حكم قابل للنسخ في زمن النسخ، ولكن هذا لم يقع، والشريعة محفوظة والتكاليف محفوظة إلى يوم القيامة. نعم. ولم يقع إجماعا، أي لم يقع في خلاف، خلاص. إذن انتهى يعني المنهج اللي كان مقرر عليكم، وعندنا بقية هذه يعني المحاضرة، والمحاضرة التي تأتي نجعلها لأي شخص منكم عنده إشكال فيما مضى، أي واحد، فينبغي أن تراجعوا، وإذا كان عندكم إشكال نستغل الوقت في مراجعة ما أخذتم وفي الإشكالات التي عندكم. نعم. الآن أو بعد كما ترون أنك فوق، لا يعني طيب، أنا مو هو كما أرى، أنا كما تريدون أنتم. طيب، بعد الأسئلة لا، هو ما له ثمرة، لأنه الذين يقولون مثلا أن الصلاة نسخت كلها ثم جاء بصلاة أخرى، يعني هي نفس الصلاة، والذين يقولون نسخ الجزء وبعدين لعلمكم أن معرفة الناسخ والمنسوخ ليس معناها أنه الإنسان الآن أنه النسخ سوف يقع، ولكن معرفة هذا مفيدة للشخص، فهمتم؟ وأما الآن الواحد ما يفعل شيء، ليس معناها أنه فيه شيء ينسخ الآن، النسخ ما هو موجود، لكن وقوفك على أن هذا تطبق، هذه قاعدة تطبقها إذا أردت أن تنظر في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد بعض العلماء يقول هذه الآية منسوخة، والبعض يقول لا، لأن هذه الآية أول شيء لا تعارض من كل وجه ويمكن الجمع، أو أن هذه الآية ليست متأخرة عن هذه الآية فكيف يقال النسخ، أو أنه لا يعلم التاريخ فكيف تقول بأنه النسخ. هذه القواعد إذا عرفت أو إذا قال هذا نسخ جزءه فمنسوخ كله، يعني أنت تطبق عليه قاعدة النسخ. نعم، هذا المراد يعني بكل هذه القواعد معرفتها حتى يستفيد الناظر في الكتاب والسنة. نعم. ذكر صلى الله عليه وسلم قال في باب المبين وكل مقيد من الشرع بيان، أي ذكر في شرح أن هذه قاعدة كلية، يعني يعني إيش يعني معناها، أو يعني كل تقييد بيان معناه أن اللفظ يأتي مطلقا، زي مثلا فتحرير رقبة مثلا، فإذا حملنا المطلق على المقيد وهو أن نقول باشتراط الإيمان في كفارة الظهار فهذا كأنه بيان لهذا. وكذلك الحديث اللي فيه لا نكاح إلا بولي، وحديث آخر فيه لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فكونه لا بد من شاهدي عدل مع الولي هذا بيان، فهمت؟ وكل تخصيص، لأنه المطلق وإن كان له دلالة ظاهرة لكنه إذا لم يرد به ظاهره وجاء المقيد له فهذا بيان، وكذلك العام إذا لم يرد به عمومه وجاء المخصص يكون من باب البيان. نعم، هذه قاعدة مضطردة. نعم. نعم، يعني ذاته ما هي؟ أيوة، جاءت رؤية الله عز وجل، لأنه الله عز وجل هو المنعم مو لذاته، هذا لحق الله عز وجل، فهمت؟ حق الله عز وجل، والله عز وجل خلقك من أجل أن تعبده وأنعم عليك. وبعدين طبعا الله عز وجل تجب طاعته لذاته، وكل الأوامر غير يعني لا تجب طاعة أحد غير الله إلا بأمر الله عز وجل أو أمر رسوله، لذلك تجب طاعة الرسول لأمر الله بطاعته، وتجب طاعة ولي الأمر والوالدين بأمر الله عز وجل وأمر رسوله، وهكذا. نعم نعم، في أحد عنده سؤال؟ احنا كنا نقول انه لا بد من الناسخ، الدليل هو الناسخ وعدم امكان الجمع، ومعرفة ان احد المتعارضين متأخر عن الثاني، اذن النسخ لا يثبت بالاحتمال. ومثل ما سمعت في طرق النسخ انه لا بد من دليل يدل عليه، وهناك شروط للنسخ، وهذه الشروط مأخوذة من تعريف النسخ، رفع الحكم الشرعي بالخطاب الشرعي المتراخي عنه، كل الشروط تؤخذ من التعريف، لأن هي محترزات التعريف تؤخذ منها الشروط والموانع. نعم خلاص، أسألكم يعني طيب، ما معنى المجمل في الاصطلاح؟ مثل ماذا؟ طيب أقيموا الصلاة، وهو لا يمكن لأحد أن يصلي بهذه الآية وحدها، لأن هذه الآية ما يمكن يفهم منها الوضوء واستقبال القبلة وطهارة المحل وللركوع والسجود، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّنها، وهذا التعريف صحيح والمثال صحيح. طيب، ما هو التأويل المعتبر؟ أيوه، صرف اللفظ عن ظاهره، لماذا صرفه؟ فين؟ أيوه، صرف اللفظ الظاهر للمعنى المرجوح المحتمل لدليل، قلنا هذا هو التعريف الصحيح. مثل ماذا؟ فين الدليل؟ أول شيء هذا ليس يعني مثالا. أول شيء المعية، بعضهم يقول أنها معية لائقة بكمال الله وجلاله ولا يؤولها، ويقول لما يعني ثبتت آية العلم بدليل وثبتت المعية بدليل معناها أن المعية مغايرة للعلم، وإن كان ثبت عن بعض السلف، ثبت عن بعض السلف كذلك أنها معية لائقة بكمال الله وجلاله. ويعني نحن ليش نقول بأن هذا تأويل أصلا؟ ليش نؤول صفات الله عز وجل ونحن نتكلم في الآيات التي تأويلها تبنى عليها أحكام شرعية؟ أيوة، ولم نذكر هذه الآية. وهل وجدت أحدا من الذين بحثوا في الأصول يقول أن هذا مثال للتأويل؟ لا تجد، ما في. أيوة، لذلك أنا أريد مثال. يعني احنا ذكرنا مثال قريب جدا، قلنا اذا كان الاحتمال قريب يكفي فيه قريب، اذا كان الاحتمال بعيد يحتاج الى دليل قوي، وذكرنا مثالين لهذا. ايوه، بس هذا يعني هذا هو الاصل، الأصل في الدعاء، الأصل في الصلاة الدعاء، وهذا ممكن يحصل. لكن يعني أنا مثلت للقرينة القريبة بقوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذه قرينة قريبة جدا لأنها معروفة، لأن الاحتمال ضعيف. والذي يحتاج إلى دليل قوي مثلت بالجار أحق بصقبه مع قوله صلى الله عليه وسلم فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. نعم، انتهى الوقت ولا أنتم ما عندكم أسئلة؟ إما أنكم فاهمون كل شيء أو أنكم لستم فاهمين ولا شيء. خلاص يا أخي نختم. نرجو الله لنا ولكم التوفيق، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. وفي الحقيقة أن مادة الأصول تحتاج إلى تكرار، تحتاج إلى تكرار، ما يكفي فيها قراءة واحدة ولا قراءتان. فمن أراد أن يفهم المادة يقرأ الموضوع أكثر من مرة. ونستودعكم الله، وإلى الغد إن شاء الله. أحسن الله.